السلام عليكم ورحمة الله. عندما تلزم الحشوية بما يوجد في العصر الحديث من إرهاب ودعشنة وتطرف وتفجير وتكفير، يقولون لك أنهم يرفضون هذه السلوكيات والممارسات، وإذا أردت أن ترفض الأسس التي تبني عليها داعش مثلا منهجها فهذا يعني أنك ترفض الدين. يعني يقول لك مشكلتك مع الدين نفسه وليس معنا نحن. يقصدون أنهم براء من النتيجة، يعني داعش ليست نتيجة لهم، وإذا كانوا يعتمدون على النصوص وعلى الآيات والأحاديث فهذا هو الدين يعني، وبالتالي يجعلونك في مواجهة مع الدين ومع الرسول والقرآن والأحاديث. أعزائي الكرام، ليس الدين هو الحشوية كما عرضت لكم و أثبت بالتاريخ الموجود والمتوفر حاليا فضلا عن الغائب والمخفي، أن المسلمين منذ العصور الأولى انقسموا إلى ثلاث تيارات، من ضمنها الحشوية الذين التصقوا بالحرف والنص وظاهر النص طبعا والتزموا به والزموا الناس به، بينما يوجد تيار آخر أكبر وأعرض وأقوى، التيار الكلامي، وهو في خلاف طبعا معهم، هم أكثر عقلانية وابتعادا عن الحرفية وعن الفهم السطحي، ومنهم الأشاعرة الموجودون حاليا يعني بقايا لهذا التيار الكلامي، وطبعا الفلاسفة الذين يكادون يعني يختفون عن الوجود ولا ظهور لهم في هذا العصر، وهم أعلى عقلانية وأقوى من المتكلمين، ويوجد بينهم أيضا صراع، يعني الفلاسفة من قوة نزعتهم العقلية اختلفوا حتى مع أهل الكلام، يعني كان الفلاسفة يرفضون أن تكون النصوص مرجعية بأي حال من الأحوال، و يؤكدون على أهمية الحكمة الكونية التي يعتبر النص واحدا من تجلياتها الخاصة بسياقه، يعني لم يكن لديه مشكلة مع النص الديني مع الدين الإسلامي بشكل عام، لكن مشكلتهم في أن يكون هذه الظاهرة هي الحكم، لكن هم يؤمنون بالدين، إنما يعتقدون بأنه حكمة خاصة بسياق بظرف بناس معينين، وأن المرجعية هي للفلسفة للحكمة الكونية، والدين واحد من تجلياتها. هذه هي يعني النقطة التي اختلف فيها الفلاسفة عن أهل الكلام. إذن منذ العصور الأولى كان هناك اختلاف كبير عن الحشوية، يوجد تيارات اختلفت عن هذه المدرسة التي التزمت بالنصوص وبالأحاديث وبالآثار وإعادة تكرارها وحفظها وتدوينها ونشرتها بين الناس، حتى صار المسلم الذي يعتقد بأن هذا هو الدين الإسلامي يعني يجد نفسه مضطرا إلى هذا الطريق، يعني إلى كراهية الحياة وكراهية الحضارة مثلا، ويعني الميل نحو الإرهاب، نحو التكفير، نحو يعني الممارسات الداعشية، لأنه يجد في النص الذي يمثل الدين في نظره ما يدعم هذا الشيء ويؤكد. فقضية أن مشكلة من يرفض يعني الآثار والنصوص التي تعتمد عليها داعش إنما هو يرفض الدين والنص الحديثي والقرآني، هذا غلط، لأن المسلمين منذ العصور الأولى لم يكونوا حشوية ولم يكونوا كلهم يعني محدثين ومن أصحاب هذه المدرسة النصية السطحية، كان كما قلت الاتجاه هو الأقوى والأبرز والأظهر الكلامي، الذي وإن كان يهتم بمرجعية النص، لكن أيضا له نزعة عقلانية واتجاه مختلف عن الحشوية، و يعني تستطيع أن تقول أنه حاول أن يفلسف الدين حتى يصل إلى مستوى مناسب للثقافات التي دخلت إلى الدولة الإسلامية آنذاك. فغير منطقي وغير معقول أن نقبل هذه الفكرة، ولابد أن نلزم الحشوية بآثارهم وبنتائجهم و يعني بالكوارث التي خلفها منهجهم وطريقتهم في فهم الدين، و يعني الحرفية والالتصاق المقيت بظاهر النص والاهتمام بنشر النصوص، وآثار ليست في سياق إطلاقا، يعني لم تكن هذه النصوص موجهة إلى عصور بعد العصر الأول بقرنين، فما بالك بعده بألف سنة، بعشرة قرون. يعني الوضع عند هذه الجماعة يحتاج إلى ترميم وتصحيح في الأصول. يعني هم غير مقتنعين بوجود من يفهم بشكل مختلف عنهم. يعني التيارات الأخرى ليست دخيلة وليست يعني مثلا زراعة أجنبية، هي ظهرت من داخل المجتمع وتعلمت الدين الذي تعلمه الحشوية، لكنها شقت طريقا مختلفا. يعني ابن سينا كما في سيرته نشأ نشأة تقليدية وحفظ القرآن وتفقه و تعلم بعض الأحكام الدينية، لكن بعدما ارتقى ووعى واطلع على مختلف العلوم لجأ إلى الفلسفة واهتم بها، و يعني قدم فكرة جديدة ورؤية مختلفة للدين وللنبوة وللحياة. يعني قدمها بطريقة تناسب المنطق وتناسب المفاهيم الشوية. يعني عند الحشوية لا يوجد اهتمام بعقلنة الدين، يعني يريدون من الناس قبول كل شيء على ظاهره وتطبيقه، وبالتالي صناعة حياة مجنونة، حياة يؤمن أصحابها بأن الواجب عليهم هو العودة إلى العصر الأول، وبالتالي رفض كل شيء جديد و النفور من المستقبل وتحويل الدين إلى أداة لتخريب العصر، لتخريب الواقع. هذا هو الرد على هذه الفكرة، يعني داعش والإرهاب ويعني كل مظاهر التطرف هي نتيجة لازمة و قطعية للفكر الحشوي، ولا يستطيعون ولا يجوز لهم أن يتبرؤوا منها. هذه هي بضاعتهم وهذا هو ما قدموه. يعني لا نتوقع أبدا بأن هناك نتيجة أخرى، ستظل هذه هي الحالة حتى نتخلص من هذا الفكر تماما و ننظر فيما عند الآخرين، ويعني نقبل ما نراه صحيح. يعني الفلاسفة فئة مغمورة ومطمورة في هذا العصر، وللأسف هم قدموا مذهبا جميلا وعقلانيا ورائعا وحكيما. يعني يكفي أن الأمم الأخرى تعترف لهم بالفضل وبالسبق وتعتبرهم مكسبا إنسانيا، وهم خرجوا من بيننا ونحن للأسف صدقنا الحشوية واتهمناهم بالزندقة والفسق. اللقاء.